بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح. قال رحمه الله تعالى فيما ترجم له الإمام النووي بقوله: باب أكل الناس أو شربه. باب أكل الناس وشربه وجماعه لا يفطر. أقرأ يا عبد العزيز. قال الإمام مسلم رحمه الله: قال وحدثني عمرو بن محمد الناقد، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام القردوسي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا الحديث ظاهره أن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الناس إذا فعل ما يبطل العبادة، لأن الله سبحانه وتعالى جبل الناس على النسيان، وإنما يؤاخذهم بما يعرفون وما يعلمون وما يتعبدون به. فإذا طرأ على العبد في عبادته نسيان فالله تعالى يعفو عنه ويتجاوز، كما قال سبحانه وتعالى معلما عباده أن يدعو بهذا الدعاء: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى استجاب ذلك فقال: قد فعلت. ولهذا جاء في جميع الأحكام التي يفرض الله فيها على العباد أن يطيعوه ويعملوا له ويعبدوه أنه متى نسي الواحد منهم فالله لا يؤاخذه على النسيان ولا يعاقبه على ذلك بل يعفو عنه. لكن الذي تناوله أهل العلم بالبحث: هل إذا فعل العبد أمرا مخالفا لما شرع وقد أوجب الله فيه الكفارة، وأمر فيه بالإعادة، هل تسقط الإعادة وتسقط الكفارة عمن نسي، أو أنه يلزمه الكفارة وتلزمه الإعادة؟ وإنما الذي يعفو الله عنه ويتجاوز هو الإثم، فلا يأثم العبد على فعله ما نهي عنه أو تركه ما أمر به، ويلزمه أن يعيد وأن يستدرك ما ترك. وإذا كان في الترك كفارة فتلزمه الكفارة، لكن الذي يسقط عنه إنما هو إثم الترك وإثم الفعل. إثم الترك وإثم الفعل. لكن جاء في باب الصوم أن من أكل ناسيا أو شرب ساهيا فلا يبطل صومه، بل يتم صومه ويكمله. والله سبحانه وتعالى يعفو عنه ما جرى من أكل أو شرب، لأنه أمر طارئ وعليه أن يتم هذا الفعل. ومثله لو أن إنسانا أثناء الصلاة يصلي وأتى بفعل ناسيا وليس هو من فعل الصلاة، فعليه أن يتابع صلاته ولا يضره هذا الذي وقع منه من نسيان، لأن الله سبحانه وتعالى وعد بأنه لا يؤاخذ الناس. وهذا الحديث جاء نصا في مسألة الصوم، من أكل أو شرب ناسيا ثم تذكر فليتم صومه ولا ينقضه ويبطله، ولا يلزم منه أن يعيده، وإنما عليه أن يستغفر الله جل وعلا، لأن الله تجاوز له عن هذا النسيان، بل جاء في العبارة ما يشعر بأن ما وقع منه نسيانا هو ابتلاء من الله وامتحان وسعى، كما جاء في الحديث فإنما أطعمه الله وسقاه. ولهذا لم يؤاخذه ولا يعاقبه على هذا التجاوز. ونلاحظ هنا في الترجمة التي ساقها الإمام النووي فإنه ألحق مفسدات الصوم بالأكل والشرب، ولذلك أشار إلى مسألة الوقاع، وأنه من فعل ذلك أو وقع ذلك منه نسيانا فلا إثم عليه، ولا تبطل ولا يبطل ذلك صيامه، وعليه أن يواصل صيامه ويتم. وظاهره أنه لا يلزمه القضاء ولا تلزمه الكفارة. وهذا كله من فضل الله وتوفيقه وعفوه ورحمته للإنسان الذي وقع منه السهو وهو أمر خارج عن إرادته وعن يده، فلذلك لم يؤاخذه الله على هذا. لكننا نجد في مقابل هذا أن ما يقع من الإنسان خطأ كالقتل الخطأ، الله سبحانه وتعالى بين أن من قتل نفسا خطأ فيلزمه تحرير رقبة، ويلزمه أن يدفع لأهل المقتول دية، مما يدل على أنه أوخذ على فعله ووجب عليه حقان: حق لله وهو عتق الرقبة، أو صيام الشهرين إن لم يجد، وحق المقتول وهو أن يدفع لأهله الدية. نعم، الأصل في القتل أنه يلزم القود والقصاص، وإنما عفي عن القطع عن القصاص والقود بالدية والعتق، فكان ذمة مؤاخذة على هذا الفعل. لكن يقال إن ثمة فرقا بين النسيان وبين الخطأ، لأن ظاهر فعل الخطأ فيه قصد، وإن لم يقصد الجريمة، فمن قتل خطأ واستخدم السلاح أو الآلة لكنه لم يرد بها المقتول، وإنما أراد استخدام هذه الآلة وذاك السلاح فيما هو مباح كأن يصيد به، أو يريد به التمرن والتدريب ولا يقصد العدوان والتعدي، لهذا فرق بين الخطأ وبين النسيان. فالنسيان ما أريد به ابتداء ولا استخدم فيه السلاح، وإنما جرى ووقع من الشخص هذا الفعل من غير تعد مقصود، فلذلك عفى الله عنه، وخاصة فيما يتعلق بحقوق الله جل وعلا، فإن من أفسد صومه، إفساد الصوم أمر متعلق بحق الله، وهكذا من زاد أو نقص في أمر الصلاة فإنه ترك أمرا متعلقا بالله وأما لما كان الأمر متجاوزا عن حق الله إلى حق الآدميين، لذلك طولب وكلف بأن يؤدي للآدميين حقهم. فقال في هذا الحديث: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. وجاء في التعليل لهذا الأمر: فإنما أطعمه الله وسقاه. وعليه فلم يطالب بإعادة الصيام، ولم يطالب بنقض الصيام، بل وجه إلى إتمام الصيام. نعم، انتهى. اقرأ. قال الإمام النووي رحمه الله في ترجمة هذا الحديث قال: قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فيه دلالة لمذهب الأكثرين أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا لا يفطر. وممن قال بهذا الشافعي وأبو حنيفة وداود وآخرون، وقال ربيعة ومالك: يفسد صومه وعليه القضاء دون الكفارة. وقال عطاء والأوزاعي: يعني وعليه القضاء دون الكفارة. وهذا ظاهر أنه في الجماع. أما الأكل أو الشرب فلا يوجب الجماع، فلا يوجب الكفارة ابتداء. لا. وقال عطاء والأوزاعي والليل رحمهم الله: يجب القضاء في الجماع دون الأكل. وقال أحمد: يجب في الجماع القضاء والكفارة ولا شيء في الأكل. يعني وإنما الذي يرفع إنما هو الإثم، لأن من أكل أو شرب ناسيا الأصل أنه يلحقه القضاء والإثم، لكن الله سبحانه وتعالى تجاوز عن الإثم وبقي القضاء. وهذا الحديث جاء نصا في أنه لا يلحقه قضاء، كما قال: فليمسك وليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وأما من فرق بين الطعام والشراب والجماع، لأن الطعام والشراب يعني لا يندر وقوعه، يكثر وقوعه، ولأن النسيان يعرضه يعني كثيرا للإنسان، بطبيعة أن الأكل والشرب لا يتطلبان إلى مقدمات، ولا يعني يفعلان ويحتاج فعلهما إلى مقدمات، ولذلك يكثر السهو فيهما، بخلاف الجماع فإن مقدماته وإن وقوعه يعني يشعر ويذكر الإنسان بحاله، بحيث يندر وقوعه في السهو. لذلك فرق بعض أهل العلم كالإمام أحمد ونحوه بين

عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. هذه الرواية أيضا جاءت لكن من رواية متابعة لعبد الله بن شقيق، حيث رواها أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أم المؤمنين عائشة، وجاء فيها زيادة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من شهر صوم شعبان، كأن ذلك استعدادا لصيام شهر رمضان. وقد جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان هو شهر الله المحرم، فبين بذلك في ذلك الحديث أو في هذا الحديث فضل صيام هذا الشهر المبارك، وحث أصحابه على صيامه، وبين في هذا الشهر وبين في هذا الحديث صيام شعبان، وأنه من خير الشهور، حيث كان صلى الله عليه وسلم يصومه، فلا تعارض بين الروايتين. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن ابن عيينة قال أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي أسد عن أبي سلمة رضي الله عنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر، ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. هذا معنى قولها كله، يعني لم يصوم الشهر كاملا وإنما كان معظم الشهر يصومه أكثر. قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى ابن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهر من السنة أكثر صياما منه في شعبان، وكان يقول خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لن يمل حتى تملوا، أي إن الله لا يمل سبحانه وتعالى حتى تملوا، وإنما ذكر هنا إن الله لا يمل حتى تملوا هذا من باب المشاكلة، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بهذه الصفة. نعم. وكان يقول أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. نعم، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، يعني الشيء المستمر وإن كان قليلا، لأن فيه التذكير وفيه التقوى وفيه الالتزام، وهذا يكفي أن يصدر من العبد المؤمن. نعم. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، وكان يصوم إذا صام حتى يقول القائل لا والله لا يفطر، ويفطر إذا أفطر حتى يقول القائل والله لا والله لا يصوم،